أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ويتعلق بالاستفتاح، ويتعلق بالاستفتاح الصلاة، يعني قبل بعد التكبير تكبيرة الإحرام وقبل، يعني بعد بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالقراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالقراءة، فإنه يأتي بما ثبت من أدعية الاستفتاح التي منها هذا الدعاء، وكذلك اللهم بعد بما خطايا كما سيأتي، وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وكذلك يعني غيرها مما جاءت به السنة، فإن الإنسان يأتي بواحد منها، يأتي بواحد منها ولا يجمع بينها، لا يجمع بين الاستفتاحات، وإنما يأتي باستفتاح واحد، وكل ما ثبتت به السنة فللإنسان يأتي به، ويأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، وإن استمر على واحد منهما فإنه لا بأس بذلك، لأن هذه الأدعية ليس بلازم أن الإنسان يأتي بها، ولكن الأولى والمستحب أن الإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، وإن استمر على واحد منهما فلا بأس بذلك. وذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء الذي هو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وجاء في آخره أنه في رواية المسلم أن ذلك في صلاة التشهد، افتتاح صلاة الليل. وهذه الزيادة التي عزاها الحافظ إلى مسلم صاحب تحفظ الأحوذي قال إن الحديث يعني في صحيح في الحديث يعني جاء في مسلم وجاء في أبي داود وجاء عند الترمذي عند مسلم في موضعين وعند أبي داود في موضعين وعند ابن ماجه عند الترمذي ثلاث مواضع، وكلها ليس فيها ذكر صلاة الليل بل في بعضها المكتوبة، وهذا يدل على أن هذا الدعاء يؤتى به في صلاة الليل ويؤتى به في الفرائض، وأن هذا الذي ذكر وهم من الحافظ بن حجر حيث عزى إلى مسلم أن ذلك في صلاة الليل، لأنه ليس في صحيح مسلم يعني هذا اللفظ، بل قال صاحب التحفظ كما ذكرت أنه جاء في مسلم في موضعين الحديث، وجاء عند أبي داود في موضعين، وجاء عند الترمذي في ثلاث مواضع، وكلها خالية من ذكر أن ذلك في صلاة الليل، بل بعضها جاء أنه في صلاة المكتوبة، وهي تصلح في صلاة الليل والمكتوبة، وكذلك الاستفتاحات الأخرى يمكن يأتي بها في النوافل ويأتي بها في الفرائض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة مشتمل على هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، وهو دعاء. أما الحديث وجهت وجهها الذي فطر السماوات والأرض، وكذلك الحديث الذي سبحانك اللهم وبحمدك، فهذا ثناء يعني، وأصح ما جاء يعني هو حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي فيه الدعاء. وكما قلت أن كل ما ثبت في السنة فإنه يأتي به المصلي، يعني وإذا أتى بهذا مرة أو بهذا مرة فهذا حسن، لأن فيه أخذ لما جاءت من النصوص، وإن اقتصر على واحد منهما أي منها مما صح فإن ذلك صحيح وكاف. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. كان إذا كبر للصلاة أي كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، يعني معناه سكت أنه لا لا يعني لم لا لم يسمع منه شيء، أنه لا يعني أنه يقول شيئا لكن لا يدري ما الذي قال، ولهذا سأله ما تقول، ما هو سكوت بدون كلام وبدون قراءة وبدون ذكر، وإنما هو سكوت لذكر، ولهذا سأله عن عن عن الشيء الذي يقوله. فإذا هذا السكوت يعني شيء سري ليس بكلام ليس بجهر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بتحرك لحيته أو باضطراب لحيته لأنه وراءه، وإذا كان يقرأ فإن لحيته تتحرك ويرونها تتحرك، يعني معناه أنه يقرأ. فإذا يعني هذا سكوت يعني لا يجهر به، يعني اللي هو دعاء الاستفتاء لا يجهر به، ولهذا قال ما تقول، يعني معناه أنه يقول شيء لكن يريد أن يعرف هذا الذي يقال أو هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت هنيهة يعني في يعني زمنا يسيرا، فسأله ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وفيه المباعدة أولا والتنقية ثانيا والغسل بالماء والثلج والبرد يعني ثالثا. ويعني قالوا من المعلوم أن الساخن يعني يحصل به التنظيف أكثر والتنقية أكثر، ولكنه ذكر هنا يعني بالماء والثلج، يعني قال بعض أهل العلم هذا إشارة إلى أن حرارة الذنوب لها حرارة، أن لها حرارة، وأن هذا يعني يزيل هذه الحرارة الذي هو الماء البارد الذي هو الثلج والبرد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال قبل أن يقرأ القرآن فسألته فقال نعم سأله جابر سأله ما تقول نعم فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت يعني سأله ماذا تقول فقال أقول، يعني معناه أنه سكوت، يعني ليس سكوت ليس معه كلام، وإنما سكوت بكلام أسر به فلم يجهر به، وكما قلت قد يكون عرف ذلك بكونه تطيب لحيته والناس يرونه، والاضطراب إنما هو بسبب القراءة. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، يعني المشرق والمغرب فإنهما لا يلتقيان، يعني معناه أنه يباعد بينه وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب، فلا يعني يكون هناك يعني وجود للذنوب للمباعدة التي بينها كما باعد بين المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب لا يلتقيان. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم ذكر الاستفتاح الثالث عن عمر رضي الله عنه وعن أبي سعيد وعن غيره عن غيرهما، وأنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يعني نوع من أنواع الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المصنف إلى أنه رواه مسلم بسند فيه انقطاع، وأنه يعني جاء عنه موقوفا، وكذلك جاء عن غيره موصولا، فهو دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله جدك تعالى جدك، الجد المقصود به الجلال والعظمة، الجلال والعظمة، تعالى جدك تعالت عظمتك وجلالك. وهذا مثل قوله وأنه تعالى جد ربنا، ما ذكره الله عن الجن، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، يعني تعالى تعالت عظمته وجلاله. والجد يطلق ثلاثة إطلاقات، ويطلق بمعنى العظمة كما في الآية والحديث، هذا الحديث وفي الآية في سورة الجن، ويطلق على الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، ويطلق على الحظ والنصيب، ومنه الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالمقصود بالجد في هذا الحديث الذي جاء في الصلاة بعد الركوع وجاء يعني في مواضع، المقصود به الحظ والنصيب الجد. فإذا هذه ثلاثة إطلاقات للجد، الجد أبو الأب وأبو الأم، الجد الذي هو الجلال والعظمة كما في الآية والحديث، والجد بمعنى الحظ والنصيب. نعم. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. وهذا يعني فيه أيضا أنه يستعيد ويأتي بالتعوذ، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويعني والأصل أنه يكفي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكنه هذا أيضا ثابت، يعني يثني على الله عز وجل ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه الذي هو الجنون، ونفثه ونفخه الذي هو التكبر، ونفثه الذي هو يعني ما يتعلق يعني فيما يتعلق بالسحر، وأن من أن السحر إنما يكون بالنفث كما قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها يعني بيّنت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان يفتتح القراءة، كان يفتتح الصلاة بالتكبير لتكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه يفتتح القراءة بالحمد، فيعني فلا يأتي يعني بشيء يعني قبل الفاتحة، وإنما يأتي بالقرآن بعد الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وما زاد على الفاتحة هو من مستحبات الصلاة، ليس من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هو من المستحبات الذي هو القراءة بعد الفاتحة. فقال كان يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني معناه أنه ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا، وإنما يقولها سرا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ولكنه القراءة يجهر بها يعني في الصلاة الجهرية، فإنه يسر بالبسملة ويسر بالاستعاذة وكذلك ويأتي بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا بد منها. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه يعني يرفعه ولم يصوبه يخفضه، ولكن بين ذلك يعني بحيث يكون رأسه محاذيا لظهره، بحيث يكون الرأس محاذيا للظهر. هذه هي الهيئة وصفة الركوع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكذلك إذا قام من الركوع لم يسجد، لا يهول السجود بسرعة، وإنما يستوي قائما ويطمئن في قيامه ثم يسجد. يعني لا يكون هناك رفع ثم مثل النقر لينقر الصلاة نقرا بحيث يرفع ثم ينزل، وإنما يستوي حتى يستوي قائما. وفي بعض الألفاظ اللي مرت يعتدل، وفي بعضها يطمئن، وأنه يعني يعود على هيئته التي كان عليها قبل أن يركع. وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. يعني إذا رفع من السجود أي السجدة الأولى، لم يسجد الثانية حتى يعتدل جالسا ويستوي جالسا، يعني بين السجدتين، يعني لا بد فيه من الاستواء، ولا بد فيه من الاطمئنان، ولا بد فيه من الاعتدال. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين، يعني بعد كل ركعتين التحية. كذلك فيما يتعلق بالصلاة التي هي ثنائية كالفجر أو المستحبات التي هي ركعتين ركعتين، بعد كل ركعتين التحية، بعد كل بين كل ركعتين التحية. وكذلك إذا كانت رباعية يعني يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني يأتي بالتحية التي هي تشهد. وكان يفرش التحيات لله والصلوات والطيبات. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان يفرش يفرش اليسرى يعني وينصب اليمنى، فيفرشها ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول. وأما في التشهد الثاني فإنه يفرشها ويخرجها من تحت قدمه اليمنى المنصوبة ويجلس على وركه متوركا. فالافتراش الذي هو الجلوس عليها يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، وأما في التشهد الثاني فإنه لا يفترشها، لا يفترش رجله، وإنما يعني تكون إليته على الأرض، تكون إليته على الأرض وطرفها خرج من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى التي هي منصوبة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، المقصود بالعقبة المنهي عنها هي إقعاء الكلب التي على هيئة إقعاء الكلب، يعني بحيث يعني يجلس على يعني إليته ويعني ينصب ساق رجليه ويديه يعني يضع أطرافها على الأرض، فيكون معتمدا على إليته ونصب يعني الساقين من الرجلين، وأما اليدين فإنه نصبهما وأثبتهما على الأرض ممتدتان كهيئة القائم. نعم. والقدمان الذين يعني الرجلين هي التي منصوبة. نعم. هذا قال إقعاء الكلب. وأما نعم وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأما ما يتعلق بالمعنى الثاني للإقعاء أو الذي يجلس ينصب قدميه ويجعل يعني إليته عليهما وهما منصوبتان، فإن هذا جاء وثبت في السنة فيما يتعلق فيما بين السجدتين، وهذا سائغ وجاءت في السنة، وأما الذي نهي عنه فهو الذي كإقعاء الكلب. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إذا سجد يجعل الذراعين كلها منصوبة على الأرض، من مرفقه إلى أصابعه، إلى أطراف أصابعه كلها منتصفة على الأرض. وهذا يعني فيه الخمول، وكونه يعني يركب بعضه على بعض، يعني وإنما يعني يكون الإنسان في سجوده معتمدا على يديه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه وعلى وجهه. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، كما جاء في الحديث الآخر مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه مسلم وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق برفع اليدين يعني عند التكبير للافتتاح للتحريم، تكبير للدخول في الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. هذه ثلاث مواضع يعني ثابتة في عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما. ويكون فترفع الأيدي، ويكون ذلك يعني حذو المنكبين أو إلى أطراف إلى إلى إلى فروع الأذنين، يعني إما تكون حذو المنكبين وإما تكون إلى فروع الأذنين. ومعنى ذلك أنه يعني تكون أسافلها محاذية الكعبين والمنكبين، وأعلاها يعني محاذية لفروع الأذنين. نعم. مراد بالفروع فروع أسفلها. أعلى. لا أسفلها. أسفل الأذنين. ما أدري. شوف يعني الفرع. شيء. والأصل بما يتعلق بأن الأعلى يكون فرعا والأسفل هو أصلا، لكن يعني هل مقصود به يعني أعلى الأذنين أو أسفلهما؟ في شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان فروع أذنيه أي عوالي أذنيه. ما أدري يعني إذا كان يعني هو من ناحية الموجود، والأصل أن الأعلى هو فرع والأسفل أصل، يعني ففيه فروع وأصول، والأصول تكون عالية، لكن هل المراد بهذا الحديث يعني فروعهما أي أعلاهما؟ لا أدري يعني إيش يعني هل هذا في اللغة أو جاء في اللغة أو جاء عن العلماء تفسيره بذلك، لا أذكر الآن شيء. هناك قال كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، يعني الرفع والتكبير هل هو ملازم متفقان أو الحركة تكون قبل أو بعد؟ لا يكون معه. وقوله ثم يعني هو الأصل، الأصل جاء يعني أنه يعني يكون يعني معه وأنه يكبر، لكن يعني لو أنه يعني كبر يعني ولم يحصل منه فإنه لا يعني يعاد، من أجل أنه يكون يعني يعني متساويا، بل يعني عندما يأتي حين يكبر يعني حين يحصل منه التكبير. وهذا جاء ثم ثم يكبر، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يرفع ثم ينزلهما يكبر ويكون التكبير بعدما ينزلهما، وإنما يكون معهما، وإنما يمكن ثم يعني معناه أنه التقارب يعني بينهما، وأنه يعني ما يكون هناك فجوة بحيث يعني يرفع يديه وينزلهما ثم يقول الله أكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. ثم يعني فيما يتعلق برفع اليدين جاء في يعني في صحيح البخاري في موضع آخر، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، فهذه أربعة يعني مواضع في الصحيحين أو أحدهما. عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، خرجه ابن خزيمة. ثم ذكر ما يتعلق بوضع اليدين يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فإنه يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ويكون ذلك على الرسغ والكف والساعد، يعني بمعنى أنه يعني يكون جمع اليد اليمنى صارت على ثلاثة مواضع من يده، على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى الكف، يعني بعضها على الكف وبعضها على الرسغ وبعضها على الساعد. فيعني ففي هذا أن اليدين توضع يعني اليمنى على اليسرى وتكون على الصدر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بقراءة الفاتحة، وأنها ركن أركان الصلاة، وأنها يعني لا بد منها في كل ركعة ركعات الصلاة، وكما يعني ذكرت يعني قبل قليل أن فيها ثلاث أقوال، منهم من قال إنه يقرأ بها في الجهرية والسرية، ومنهم من قال يقرأ بها في السرية دون الجهرية، ومنهم من قال إنه يعني يقرأ بها يعني في أنه لا يقرأ بها في السرية والجهرية، ويعني والصحيح أنه يقرأ بها في السرية بالنسبة للإمام والمأموم، يعني هذا للإمام والمنفرد لا بد منه. وأما بالنسبة للإمام ثلاث أقوال، منهم من يقول أنه يقرأ في السرية في الجهرية في السرية دون الجهرية، ومنهم يقول في الجهرية السرية، ومنهم يقول لا يقرأ فيهما جميعا. والصحيح أنه يقرأ يعني في الصلوات السرية والجهرية، وأنه يعني يكون يعني لهذا الحديث الذي ذكره هنا، وأنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني معنى ذلك أن قراءة فاتحة الكتاب لا بد منها السرية والجهرية، وأما بما يتعلق بغير الفاتحة فإنها يأتي بها الإنسان في السرية وليست بلازمة، وأما بالنسبة إذا كان وراء الإمام فإنه لا يقرأ يعني إلا الفاتحة، ولا يقرأ شيئا والإمام يقرأ. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة يعني معناه أن صلاته ليست صحيحة، ولا تصح الصلاة منه إلا بقراءة أم القرآن، ولهذا قال في بعض الروايات لا تجزئ حتى يقرأ بأم القرآن. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة يعني في حق المأموم أنها يعني واجبة سواء كانت في الجهرية أو السرية، يعني يتعلق بالجهرية، يعني قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني كان ينازع القرآن فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة، يعني معناه أنهم كانوا يقرؤون وهو يقرأ السورة، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب يعني لا بد منها، وأما قراءة غير الفاتحة يعني معها فهذا من المستحبات. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. كانوا يعني ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أن رسول الله وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتتحان الصلاة يفتتحان القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحونها بالحمد لله يعني بسورة الفاتحة، وقوله بالحمد لله رب العالمين يعني قال بعده لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءة يعني قبل الفاتحة، ولا في آخرها يعني عند قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فلا يذكرونها يعني في الجهر وإنما يأتون بها سرا. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معناها أنها موجودة وأنهم يأتون بها سرا. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. نعم يعني تنصيص، يعني معنى يسرون أنهم يأتون بها ولكنها سرا ولا يجهرون بها جهرا. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر يعني يذكرون يعني جهرا لا سرا. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. أهد. عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي نعيم المجمر هذا من التابعين، وقال هنا في موجود في النسخة رضي الله عنه، وهذه الصيغة يعني الأصل فيها أنها للصحابة ويترضى عن غير الصحابة كما أنه يترحم على غير الصحابة ويترحم عن الصحابة، لكن الأصل هو أن الصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، ويجوز العكس بأن يترضى عن غير الصحابة ويترحم على الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب عليه الاستعمال أنه إذا قرر الله عنه يعني يفهم منه أنه صحابي فهنا يعني جاء في نفس الكتاب عن نعيم المجمر رضي الله عنه، نعيم المجمر من التابعين، ويقال له المجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يأتي بالبخور يعني في المسجد، فيقال له المجمر يعني أنه يجمر المسجد بوضع العود على الجمر بحيث يعني يظهر منه الريح